اللحم الظاهر أنه تجب فيه الزكاة لأنه للتجارة، لأنه يشتريها اليوم ويذبحه ويبيعه، ما هو له. نعم. ما تقول في رجل عنده 40 غنم وعندما قرب إتمام الحول يعني باع واحدة منها وذبحها؟ علشان ما تقول في أقول لأجل أي شيء. أي نعم، نقول أما ما ذبحته فقد أكلته، ولكن الفقراء ما أكلوا نصيبهم. أي نعم، واضح الآن؟ ها؟ أنت فهمت كلامي الآن؟ نقول ما ذبحته وأكلته فقد أكلته، لكن الفقراء الآن يبون شيء يأكلونه. إيه، لكن هذا فرار، هذا لما قرب الحول ذبحها فرارا من الزكاة، والفار من الواجب لا ينجو منه. هنا لا تكون عروض، على رأي شيخ الإسلام 20 ريال، وعلى الرأي الثاني تحول إلى فضة، قيمتها من الفضة. أصبر، الظاهر أنه لابد من 20 درهم فضة، لأن هذه أوراق قيمة، ما هي قيمة رسمية، ما هي الحقيقية، تزيد وتنقص. باب العدل أليس كذلك؟ أي نعم. فقلنا إذا جاء اعتبار عدد فكل ما سمى الناس يعني ريالا أو درهما. نعم نعم. ولم يجيء هنا اعتبار الوزن. لا لا لا، احنا نقول 20 درهم فضة، 20 درهم فضة، ما هو 20 درهم ورقة، لأن الورق هذه عبارة عن قيمة للفضة. الآن تبين هذا الورق ما تساوي الدرهم من الفضة، فيعطي 20 درهم ريالات فضة أو ما يقابلها من هذا الورق. نعم. بالوقت الحاضر، بالوقت الحاضر إيه، ما علينا منها ما دام الشارع قدرها. الخيار للدافع، لمن تجب عليه؟ للدافع، سواء الدافع المصدق أو المصدق. ما نعتبر التثلية والرسول والتأخير، إن قال إن كان هو اللي يدفعها شتان نستيسر. نعم، هذا إذا كان الدافع المالك، قال الرسول فيه إن استيسرتها له. نعم. فإن لم فهذا المالك إذا كان عندهم ماله نقول عطني إياه، عنده شاتان نقول عطني إياه، ما تعطيني قيمته. فإن كان مهب عندك أعطنا الدراهم. أما المصدق فهو بالخيار، إن شاء عطى هذا وإن شاء عطى هذا. وقبل نقول إن المصدق قوله 20 درهم أو شاتين ينبني على هذا، إنه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء. لو فرضنا إنه إذا أخذ من ذاك 20 درهم أعطاه 20 درهم ظلمه، وإن أعطاه الشاتين ظلم أهل الصدقة. فنقول في مثل هذا يصطلحون، أو الخيار للمصدق كما قال رسول. نعم، ترى ما جاء وقت الأسئلة الآن، باقي وقت الأسئلة، باقي دقيقتين على وقت الأسئلة. نعم طيب، الآن إن شاء الله أجل في الدرس القادم نأخذ حديث معاذ وحديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة، نناقش الآن في الحديثين اللي سبق أين تؤخذ 50 درهم، 20 درهم كم تأتي بالريال؟ ما تأتي حوالي 10 ريال؟ 20 درهم إسلام، يعني 20 درهم كل 10 ثغر مثاقي، كل 10 7 مثاقي، يعني 14 مثقال. هذا السابق وين؟ هذا السابق. درهم ريال سابق. أي نعم. فالعشرين درهم لا وش درهم؟ لا لا، 5 ريال كيف؟ 200 خمسة المئتين 51 وكسر أظن. ها 50 و6 من 10. طيب.